بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوة الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السادس من شهر ذي القعدة من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا الرابع من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، بعد أن بين جزءا من حياته وسبب تأليف الكتاب، عرج على تعريف البدعة، وحتى يؤصل لهذه القضية، وحتى يكون النقد مبنيا على منهج علمي صحيح، سيطيل النفس رحمه الله فيما يتعلق بذم البدع من المعقول ومن المنقول ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين، بل حتى من كلام الصوفية أنفسهم الذين كان منهم من هو قريب ومقتد بالكتاب والسنة، والتصوف عنده بمعنى الزهد فقط، ينقل كلامهم حتى يكون نقده وبيان ما يصل إليه ليس غريبا عما نهج علماء الأمة من قبله رحمه الله. وهذه منهجية علمية رصينة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب هذا الإمام على هذا الصنيع الذي أصبح مرجعا أصيلا لكل من كتب في البدع ومعتمدا عليه. قال رحمه الله: الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية، وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام، يعني سينقدها من ناحية النظر ومن ناحية النقل. أما النظر فمن وجوه: أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، أما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم الله تعالى، لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض وعلم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا إلا على قول من قال إن ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وعند ذلك يكون تعليما غير عقلي، ثم توارثته ذريته كذلك في الجملة، لكن فرعت العقول من أصولها تفريعا تتوهم استقلالها به. يعني يقول الشيخ: إن البدعة شر يعلم هذا بالعقل. وسيكون معنا إن شاء الله في الباب العاشر قضية كبيرة، قد يكون الشاطبي رحمه الله جنح إلى الرأي الآخر، وهو: هل العقل له تحصيل وتقبيح، أم أن الشرع فقط هو له التحصيل والتقبيح؟ الأشاعرة وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يكون تحصيل وتقبيح إلا ما ذكره الشرع، وأن العقل ليس له دراية أو درك للحسن والقبح. لكن اللي عليه المحققون من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله في وقته أنه هذا الكلام غير صحيح، لأن من الذي خلق العقل؟ الله. ومن الذي أنزل الوحي؟ الله. ويوجد في الفطر تحسين وتقبيح بالعقل، لكنه لا يكون استقلالا، وإنما يهتدي بنور الوحي. يعني العقل يعلم بعض الأشياء التي يستدركها أو يدركها، مثل صفة القدرة، يدرك العقل أن الله قادر لما يدرك في دليل خلق السماء والأرض، ما يخلق هذا إلا قادر. فقضية أن العقل أنه لا يعرف شيء من الحسن والقبح دي قضية منازع فيها الشيخ، لكن علموا احنا نأجل هذا إلى وقته. لكن هو يقول الشيخ: إن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض ما يعلم عن مصالح الدنيا شيء إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. طيب قال ودخل في الأصول الدواخل حسبما أظهر ذلك أزمنة الفترات إذ لم تجري مصالح أهل الفترات على استقامة لوجود الفتن والهرج وظهور أوجه الفساد. فلولا أن الله تعالى من على الخلق ببعثة الأنبياء عليهم السلام لم تستقبلهم حياة، وهذا كلام صحيح، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول، يعني يقول إنه العقل إذا كان عن أمور الدنيا الملامسة المشاهدة إنه لا يدرك ما يصلح صاحب هذا العقل. أجل الأمور المصالح الأخروية هل يمكن للعقل أن يدرك شيء منها؟ ما يمكن. طبعا هذا على رأي إذا قلنا أن العقل ليس له، لكن في الفطرة السليمة يعلم سيمر كما قلت لكم سيمر، معنى أن العقول تدرك أن هناك جزاء وأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يخلي هذا الكون من أن يحاسب الناس، لكن لا يستقل العقل بهذا، وإنما يأتي الوحي ويوجه. وقد أطال ابن القيم النفس في هذا رحمه الله في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل في كتاب العظيم. طيب قال وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية فلا بد وأنها دار جزاء على الأعمال، فإن الذي يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به، ولا يغترن ذو الحجة بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأخروية بمجرد العقل قبل النظر في الشرع، فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه، لأن الشرائع لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل، والأنبياء أيضا لم يزالوا موجودين في العالم، وهم أكثر كل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية، غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس بعث الله نبيا من أنبياءه يبين للناس ما خلقوا لأجله وهو التعبد لله. يعني يقول لا تغتر أن بعض الفلاسفة تكلم وكأنهم استنبطوا هذا من عقولهم. الفلاسفة هم بشر، ألم يدركوا بقايا من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ فقد يكون هذه الفلاسفة ما وصلوا إليه بعقولهم إنما اقتنصوه واقتبسوه من ما بقي من علوم الرسالات وأمور النبوات، ثم صاغوه فزعموا للناس أن هذا ما وصلت إليه عقولنا، وإلا الأرض ما خليت من أن يبقى فيها أثار لدعوة الأنبياء والرسل، لأن الله تبارك وتعالى ما ترك أمة إلا وأرسل فيها رسولا أو بعث لها نبيا، كما هي حكمته وفضله ورحمته على العباد سبحانه وتعالى. قال فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمان أخذها في الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها بعض الأصول معلومة، فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها أو تلقفوا منها ما أرادوا أن يخرجوه على مقتضى عقولهم، واجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا، وليس الأمر كما زعموا. فالعقل غير مستقل البتة، ولا ينبني على غير أصل، وإنما ينبني على أصل المتقدم المسلم على الإطلاق، ولا يمكن في أحوال الآخرة تصور أصل المسلم إلا من طريق الوحي، ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله تعالى. هو ما قلت لكم هو ما عناه في مسألة التحسين والتقبيح، هو أنه سيأتي إن شاء الله في الباب العاشر من الكتاب. يقول أن الفلاسفة ما وصلوا إليه، ما هم مقطعين من الناس، هم سمعوا أو تلقفوا بعض ما بقي يعني من بعض هذه الرسالات وهذه النبوات، فاقتنصوها وصاغوها وقدموها للناس على أنها حجج عقلية من عندهم، وهذا الأمر بخلاف الحقيقة، بل ما وصلوا إليه له أصل في الشرائع. إذن هو يريد أن يقول أن الشرع هو أصل التحسين والتقبيح، فما حسنه الشرع كان حسنا وما قبحه الشرع كان حسنا. نحن نقول إن الشرع نعم ما حسن الشرع كان حسنا وما قبحه الشرع كان، لكن أيضا الفطرة العقل الذي خلقه الله ليكون مؤمنا بهذه الشريعة عنده أمور الله فطر عليها يدرك أن هذا خبيث ويدرك أن هذا طيب ويعرف أن هذا حلو ويعرف أن هذا حامض، فجاء الشرع موافق للعقل. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله له مؤلف المعروف اللي تعلمونه، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. يعني فما هناك تعارض بين العقل السليم وبين النص الصحيح. قال: فعلى الجملة العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي. طيب، فالابتداع مضاد لهذا الأصل لأنه ليس له مستند شرعي. الإخوان اللي ما عندهم كتاب وهم من طلاب الجامعة يستخدمون المكتبة المركزية يا إخوان، يأخذون إعارة يستعيرون من مكتبة الجامعة الكتاب ويحضرون في الجامعة. يا شيخ أنا قلت الأخ أنت ويا جزاكم الله خير، استعيروا مكتبات الجامعة واحضروا الكتاب معكم بدون أن تدفعوا شيء. طيب، فالابتداع مضاد لهذا الأصل لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها خسارة كالعبث. يعني أنك أنت أيها المبتدع ما كنت تقصد من وراءه أن تصل إليه بهذه البدعة، ترك ما وصلت إلا إلى العبث، لأن الذي بين مصالح الناس وحذرهم من المفاسد التي يقعون فيها هو إيش؟ هو الوحي. فأما أنت إذا اعتمدت على العقل فلا يمكن أن يصل بك العقل إلى نتيجة. هكذا كلام الشاطبي رحمه الله. هذا إن قلنا إن الشرائع جاءت لمصالح العباد، وعلى القول الآخر فأحرى ألا يكون صاحب البدعة على ثقة منها، لأنها ذاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الآمر للمأمور، والعقل بمعزل عن هذه الخطة حسب ما تبين في علم الأصول. هنا حقيقة قضية، والمحقق جزاه الله خير الشيخ محمد الشكير عندكم الهامش رقم 2 مهم جدا، يقول: تناول المؤلف هذه القضية في كتاب الموافقات في مقدمة قدمها حول مقاصد الشريعة وأنها جاءت لمصالح العباد الدنيا والأخروية، انظر كتاب الموافقات. ثم قال: وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، وأخذ في الرد عليه. قلت: من القائل هنا؟ الشقيق. هذا هو مذهب الأشاعرة الذين نفوا الحكمة الإلهية، وكذلك نفوا أن تكون أحكام الله معللة. وانظر قولهم في كتاب التمهيد للباقلاني، وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة في كتبهم. فانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ومنهاج السنة والنبوات، وقد أطال الإمام ابن القيم في الرد عليهم في الشفاء العليم. يعني هل الأحكام لها علة أم ليست لها علة؟ نعم، نحن نقول هذه كلها لها علة، ويصعب علينا أن نسترجع ما تذكرون في مختصر الصواعق، فقد مر طرفا من هذا معنا في المختصر، والتوسع كان في الشفاء العليل لمن أراد أن يرجع له، لأن حتى من عنوانه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فهو رد على الأشاعرة الذين ينفون أن تكون الأحكام لها علة، بينما نحن نقول لا، كل الأحكام لها علة. طيب، قال: وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بها، ويلقي من يده ما هو على ثقة منها. والثاني يقصد من وجوه ذم البدعة، يعني هو الآن تكلم عن الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشريعة جاءت كاملة تامة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم. في رقم 2 أنا أرجح أن فيه الواو اللي في الهامش، قلت لعله الصواب ومن يعش منكم. طيب، أحد منكم يتبرع يرجع لنا الأصل الحديث من عندكم التخريجة ويعطينا هل فيها إثبات الواو ولا لا؟ هنا اسم الكريم. طيب، من الثاني علشان لهم سؤال؟ عبد الله. طيب، من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. فإذا كان كذلك وش النتيجة؟ فالمبتدع ما أقرأه الآن يضع تحت خط. فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدراك عليها، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. هذا تعليل علمي رصين قوي مسلم من هذا الإمام الجهبد رحمه الله. يقول إن المبتدع ليس في ذهنه كمال الشريعة، هذه النقطة يجب أنك تربطها، لأن فيه يا أخوان في نقاش أهل البدع فيه مرابط للكلام، مثل ما أن فيه مرابط للجياد ولهذا فيه مرابط للكلام. هذه من المرابط القوية لما تناقش أي مبتدع. هل أنت تعتقد أن الشريعة مات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهي كاملة في أمر الدين والدنيا، أم أنها تحتاج إلى نقص الاستدراك؟ هي هذا القضية. دعنا من بدعتكم أنت عليه الآن، خلينا نأخذ الأمور من أصولها. شوف يربطك بالأصل. فإن قال إنني أعتقد بكمال الشريعة وتمامها، فيبقى أن عنده لبس أو أن عنده جهل في هذه البدعة التي أتى بها. وإن كان قال إن هذا أمر يعني لا بد من استدراك على الشريعة، فهذا هو عين الضلال، وقد يخرج من الملة كما سيرد في النصوص اللي تأتي معنا والعياذ بالله. هذا المربط أيها الأحبة أو هذا الأمر الملزم لا بد من التفطن له. هل الشريعة كاملة تامة ولم يمت صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر وغيره إلا ولا طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا فيه من الله علم، علم ذلك من علم وجهل من جهل أم لا؟ هي هذه أساس القضية. لأن المبتدع أيها الأحبة مستدرك على الشارع، كأنه يقول الشرع ناقص في المسألة الفلانية وأنا بدعتي أنا أكملها. هنا تكون المضاهاة، هنا تكون إيش المضاهاة، أنه رفع رتبته إلى رتبة المشرع وأن الشرع ناقص وأنا اللي كملت. هذا هو الضلال. إذن هذا هو الهدف الذي يسعى إليه كل مبتدع، ولا بد أن نربطه في أي نقاش في أي بدعة. إذا أردت أن تقطع لسان المبتدع اربطه بهذه النتيجة. هل مات صلى الله عليه وسلم وأمور الشريعة تامة كاملة غير منقوصة فيما يتعلق بمصالح الدين والدنيا أم لا؟ طيب اسمع الاستشهادات اللي بيوردها على هذه القضية وسيفيض فيها رحمه الله. قال ابن الماجشون، ابن الماجشون هذا من علماء الأمة اللي يعتبرونه رفيق الإمام الشافعي رحمه الله على الجميع. سمعت مالكا يقول، وكلمة الإمام مالك من أعظم النصوص في هذه القضية، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذه الكلمة من إمام دار الهجرة التي سارت الدنيا بفضله وبعلمه وضربت إليها كباد الإبل. يضع هذا الميزان الذي لم يسبق إليه رحمه الله، يقول عندنا ديننا، ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، فمن زعم أو أتى بشيء لم يكن على عهد رسول الله يلزمه شاء أم أبى أن رسول الله خان الرسالة وأن الدين غير كامل. أما موقفنا نحن أهل السنة فنقول ما لم يكن يومئذ دينا، ما أين هو يومئذ؟ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دينا. هذه الكلمة العظيمة اللي فيها السطرين لكنها كلمات من نور، كلمات من إمام متبوع رحمة الله عليه من جهاد علماء هذه الأمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله. هذا هو إلزام علماءنا لهؤلاء الضلال، أن من أتى بشيء لم يكن على عهد رسول الله يلزمه أنه يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ليه خان الرسالة؟ لأن الله يقول لما قلت لكم دينكم وأنت جئت بشيء ما أتى به الرسول، نحن نقول موقفنا ما لم يكن على عهد رسول الله دين لا يكون لا في عهد الإمام مالك ولا في عهدنا غير يوم القيامة دينا أبدا. الثالث أيضا من كلام الإمام الشاطبي في وجوه النظر في نقد البدعة أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غيرها، لأن الله تعالى لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرق أخر ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، وأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. معنى هذا الكلام يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: الشارع الحكيم بيّن المناهج والطرق التي يتقرب بها إلى الله ومصالح الناس في دينه ودنياه. المبتدع غير مسلم بهذا، وإنما يعتقد نقصان الشريعة فأتى بطرق يضاهي بها الطرق الشرعية، فيلزمه اتهام الشرع بالنقص، هذا من ناحية، ويلزمه أنه قد يصل إلى درجة يتهم فيها الشارع أني أرى المبتدع علمت شيئا ولم يعلمه الشارع. وهذه مسألة العلم أيها الأحبة، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله لما كان يناقش المعتزلة يقول: سألوهم عن العلم، إن قالوا إن الله لا يعلم فقد كفروا. وهذا أيضا من دلالة الإلزام التي ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، فإنها من أقوى ما يدمغ أهل البدع والأهواء. قال: وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع. أي هذا يا أخوان؟ الاستدراك، وأنه يعلم ما لا يعلمه الشارع. يكون إذا كان هذا، يقول إذا كان، علشان أيضا نكون دقيقين في مسألة الأحكام، يقول: هذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذ كتب له عدي بن أرطاه يستشيره في بعض القدرية، فكتب إليه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضي بها القوم لأنفسهم. من هم القوم هنا؟ السلف، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منهم بما يكفي ووصفوا منهم ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر عنهم أقواب فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا أيضا من هذا الخليفة الراشد رحمه الله، ومن هذا من هؤلاء الجهابذة. انظر إلى موقفهم من تقدير نصوص الشرع وتوقيرهم له، وانظر إلى توقيرهم لسلف الأمة وخاصة جيل الصحابة رضي الله عنهم. يقول: لو كان أمر هم أكبر عقولا وأكثر إدراكا وهم الذين عاشروا الوحي والتنزيل، لو أنا ما تزعم أيها المبتدع أن دهوتهم من حق لقد سبقك إليه الرجال الذين سألوه وما تركوا شيئا إلا وقد سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال ذلك اليهودي يريد إخراج بعض المسلمين: أتزعمون أن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: نهانا أن نبول في جحر، كان الإنسان في صحراء ولا في الخلاء، لا يجوز بل يحرم عليه أن يبول في جحر، خشية أن يكون في هذا الجحر هم دابة حية عقرب ثعبان فتخرج وتلدغ هذا الإنسان. إذا الشريعة بلغت أنها تحميك وأنت تقضي البول أو الغائط، يعقل أن تترك شيء من أمور الدين أو الدنيا ما تبينه لك؟ ها؟ ما يمكن، ما يمكن هذا، بل قد بينت كل شيء. إنما جهل الناس ليس هو الحجة على الشريعة. كل فلان يجهل النص الفلاني، ولا يجهل الحكم الفلاني، ولا الطائفة الفلانية تجهل الحكم الفلاني، ولا لا. هذا ما هو حجة، هذا ما هو حجة. الحجة في الوحيين وليست في عقول الناس. قال: ثم ختب الكتاب بحكم مسألته، فقوله: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها، هو مقصود الاستشهاد. يعني أنا ليش جيت أنا الشاطبي بهذا الكلام؟ موضوع الشاهد فيه: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها. إذن أنت يا أيها المبتدع ممن تسعى في خلاف السنة. الرابع أيضا من وجوه النظر في نقد البدعة أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المظاهر الشارع. هذا كلام هام، أن المبتدع نزل نفسه منزلة المظاهر الشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتج إلى بعث الرسل عليهم السلام. فهذا الذي ابتدع في دين الله قد سير نفسه نظيرا ومضاهيا، حيث شرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا، ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك شرا. هذه كلمة هامة، حين يقول ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. ربنا تبارك وتعالى يا اخوان لما اعترف كفار قريش ان الله هو الخالق ألزمهم بأنه صاحب الأمر والنهي، فقال: ألا له الخلق والأمر، الذي جعلكم تعترفون بأنه الخالق يلزمكم أن تعترفون أنه هو إيش؟ صاحب الأمر والحكم والنهي والسلطان سبحانه وتعالى، فالتشريع حقه وحده سبحانه وتعالى. إذن هذا المبتدع لا يريد إلا مضاهات ومحادة الشارع بأنه المنفرد بالتشريع. ولذلك تجد أن النظم الوضعية في حياة الناس، لماذا اعتبرها علماء الأمة سواء في القديم أو في الحديث ردة؟ لأنها تحاد ما أنزل الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. تكلم الإمام ابن كثير وقبل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله لما غزا التتار العالم الإسلامي، وأوجد التتار قانون يسموه الياسق، وما يعرف اليوم بالقانون أو سلطة القانون أو الدساتير الوضعية اللي معلومة في بلاد العالم، ولكنهم خلطوا فيها بين شيء من أمور الإسلام وبين شيء من عادات تيمور لنك وهولاكو، فأفتى العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم بأن هذا ردة وكفر بواح، وأن من اعتقد صحة ذلك الياسق أو ذلك القانون فإنه مرتد عن الملة. الآن تسمع في شرائع وفي دساتير تشريعات ما لها علاقة بالوحي. مثلا في الأخلاق تنص دساتير في هذا العالم على أن المرأة المتزوجة لا تعاقب على جريمة الزنا إلا إذا ضبطت في فراش الزوجية، إنما توعد عشيقها في الحديقة في ملهى في سيارة في فندق، هذا حرية شخصية. متى تعتبر زانية ومتعدية على حق الزوج؟ إذا مارست الزنا على فراش الزوجية. أي دياته إن لم تكن هذه أيضا. ولهذا كل ما حرم الله تلك الدساتير الوضعية جعلته حلالا، لأنها مضادة لشرع الله ولدينه صلى الله عليه وسلم. قال الخامس أيضا من وجوه النظر أنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى، وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل الأمر محصورا بين أمرين اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وهي مثل ما قبلها. وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله فهو، وأن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه. وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن، وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين، أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال، كيف وقد قدم الهدى فاستنار به في طريق هواه، وهو شأن المؤمن التقي. الآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، كان الأمر والنهي تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين وهو المذموم. يعني يقول الشيخ اتباع الهوى له قسمين، هو الهوى ما ورد في القرآن إلا على صيغة الذم، لكن يقول خلنا نفصل، الإنسان الذي هواه وميله تابع لأمر الشرع فهذا هو الذي حقق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد إلى آخر النصوص اللي بينت هذا. فمن كان هواه ورغبته وميله يدور مع الأوامر والنواهي الشرعية فهذا هو المؤمن التقي، هذا اللي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الثاني أن يكون هواه هو المقدم عنده، إن وافقه الشرع أهل وسهلا، ما وافق الشرع رفض الشرع، هذا هو الضلال المبين. هذا تنزل من الشاطبي أن يسمي القسم الأول أن الهوى على ضربين. نحن نقول كان الأولى أن لا يقسم الهوى على هذا، إنما إذا كان مستنده هو لا حجة في هذا، لما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جاء، ممكن يكون هذا مستند، لكن نحن نقول إن الانقياد والاستسلام لأمر الله إثباتا ونفيا وأداء ومنعا، وأن يدور الإنسان مع نصوص الشرع حيث دارت، هذا هو حقيقة الإيمان. الذي يقدم رغباته وهواه على ما أمر الله هذا هو المتبع لهواه، وهذا هو مورد الذم. ولم ترد نصوص الهوى في القرآن إلا على الذم في هذا. قال والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى ربه فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى، وقد انجر هنا معنى يتأكد التنبيه عليه، وهو أن الآيات المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين، أحدهما الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم. أنا أذكر أني مرة من المرات حاولت أتتبع الآيات اللي وردت في ذم الهوى إن لم تخلني الذاكرة، هذا من سنين طويلة، الظاهر إلى حدود 114 آية اللي كلها في ذم الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. قال والآخر الهوى وهو المذموم لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألف ذلك كذلك. ثم العلم الذي أحيل عليه والحق الذي حمد إنما هو القرآن وما نزل من عند الله، كقوله تعالى قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال بعد ذلك أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مقتدين. وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع بغير هدى من الله. إذا لاحظ أن اتباع الهوى في التشريع هو قمة الضلال، صلى الله عليه وسلم والعافية. وقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. من الذي اخترعوا السائبة والوصيلة والحام والبحيرة؟ من هم؟ كفار قريش. فالله تبارك وتعالى نفى وبين هذا من اتباع الهوى الذي فعله، صلى الله السلام والعافية. قال وهو اتباع الهوى في التشريع إذ حقيقته افتراء على الله. وقال أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أي لا يهديه دون الله شيء، وذلك بالشرع لا بغيره وهو الهدى. وإذا ثبت هذا وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم العقل المجرد، فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر الهوى، فهو إذن اتباع الهوى بعينه بتشريع الأحكام. ودع النظر العقلي في المعقولات المحضة فلا كلام فيه هنا، وأن أهله قد زلوا أيضا بالابتداع، فإنما زلوا من حيث ورود الخطاب ومن حيث التشريع. ولذلك عذر الجميع قبل إرسال الرسل، أعني في خطئهم في التشريعات والعقليات، حتى جاءت الرسل فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولله الحجة البالغة. فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام، وإن كانت أصولية فهذه نكتتها مستنبطة من كتاب الله، وبالله التوفيق. إذن الشيخ رحمه الله يرى أنه لا مجال للعقل في الاستدراك على الشارع، في مضاهات الشارع، في اعتقاد أن الشارع نقص شيئا والعقل كمله، كل هذا عقلا مردودة، لأن هذا الدين جاء كامل غير منقوص من عند الله تبارك وتعالى. حتى يتبع الأدلة على عادة علماء الملة رحمهم الله سينتقل في نفس طويل إلى الأدلة الشرعية من القرآن ثم من السنة ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم ما شهد به عقلاء الصوفية ليجمع، لأن المؤلف عاش في فترة كما تعلمون مر معنا في حياته التصوف بلغ ذروته والبدع بلغت ذروتها في الأندلس، فالله المستعان. قال فصل وأما النقل فمن وجوه، أحدها ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله تعالى في الجملة، فمن ذلك قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الآية من أعظم الشواهد، وقد جاء في الحديث تفسيرها فصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال فإذا رأيتهم فعرفيهم. وصح عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا التفسير مبهم، ولكنه جاء في رواية عن عائشة أيضا قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية، قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين على الله فاحذروهم. وهذا أبين، لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن، وهذا الجدال مقيد باتباع المتشابه. فإذا الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه والتمسك بمتشابهه. ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير الأظهر، فجاء عن أبي غالب واسمه حزور قال كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج فنصبوا على درج دمشق، فكنت على ظهر بيت لي، فمر أبو أمامة رضي الله عنه فنزلت فاتبعته، فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم، قالها 3: كلاب جهنم كلاب جهنم كلاب جهنم، شر قتلى تحت ظل السماء 3 مرات، خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم التفت إلي فقال يا أبا غالب إنك بأرض هم بها كثير فأعاذك الله منهم. قلت رأيتك بكيت حين رأيتهم، قال بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام، هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت نعم، فقرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب حتى بلغ وما يعلم تأويله إلا الله، وأن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات إلى قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال نعم. قلت من قبلك تقول أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء، يعني لو قلت شيء من عندي، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى عد 7. ثم قال إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلى السواد الأعظم. قلت يا أبا أمامة ألا ترى ما فعلوا؟ قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم الآية، خرجه إسماعيل القاضي وغيره. وفي رواية قال ألا ترى ما فيه السواد الأعظم، وذلك في أول خلافة عبد الملك والقتل يومئذ ظاهر. قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وخرجه الترمذي مختصرا وقال فيه حديثا حسن، وخرجه الطحاوي أيضا باختلافه في بعض الروايات والألفاظ. وفيه فقيل له يا أبا أمامة تقول لهم هذا القول ثم تبكي، يعني قول شر قتلى إلى آخره، قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه، ثم تلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات إلى حتى ختمها، ثم قال هم هؤلاء، ثم تلا هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى ختمها، ثم قال هم هؤلاء. انتبهوا معي أيها الأحبة لهذا الأمر. أولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون بشهادة الله وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من قدح فيهم أو سبهم أو حاربهم فهو زائغ الضال. وفرقة الخوارج هي أول فرقة خرجت في هذه الأمة، وخرجوا من على من؟ خرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل وشاهدوا البيعتين الأولى والثانية، وهاجر منهم من هاجر إلى الحبشة، وهاجر منهم من هاجر من مكة إلى المدينة، ثم يدخل أغيلمة مثل ذو الخويصرة الذي يقول اعدل يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا أناس يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، وقد صدقت فيهم نبوة صلى الله عليه وسلم. فخرجوا على الصحابة واستحلوا دماء الصحابة، بل وصل الحد بهم ومن قلة فقههم في دين الله أنهم يقتلون الصحابي ويعلمون أن هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مروا بالنصراني أو اليهود قالوا له احفظوا ذمة نبيكم. وحدثت حوادث، من يقرأ تاريخ ابن جرير وتاريخ البداية والنهاية لابن كثير يرى ما تشيب له رؤوس البشر من فعل هؤلاء. وكان علي رضي الله عنه قد سمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم وصفا لزعيمهم وهو ذو الثدية، وأن له مثل زي ما تقول مثل الهذلول أو مثل الكورة خارجة فيه، بيّن صلى الله عليه وسلم أن هذه علامة أمير هؤلاء. ولما فعلا قامت المعركة بين علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين والخوارج في الصف الآخر، قال كان رضي الله عنه حريص على معرفة هذا القتيل بالخوارج، يريد انطباق ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع. فلما وصل إلى ذي الثدية اللي هو زعيمهم كبر رضي الله عنه وكبر مع الصحابة وأخبرهم رضي الله عنه بما أخبره صلى الله عليه وسلم من علامة هؤلاء. فهؤلاء لما رآهم أبو أمامة في عهد عبد الملك في دمشق، لأن استمر انحرافهم في القرن الأول انحراف كبير جدا، وكل الخلفاء سواء من الخلفاء الراشدين أو خلفاء بني أمية أعملوا فيهم السيف، وبين صلى الله عليه وسلم شر قتلى، ومن قتلوه فهو خير قتلى، خير قتيل، يعني قتلوا ظلما وعدوان. فأبو أمامة رضي الله عنه ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار بكى رحمة لأن هؤلاء دخلوا في الإسلام، ثم قال كما خرجوا منه، ولأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. فالإنسان يحذر، وإلا قد بين صلى الله عليه وسلم من أوصافهم أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. فالعبرة أيها الإخوة ليست بكثرة التدين أو قراءة القرآن، وإنما العبرة باتباع منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإن الدين لو كان بالرأي كما يقول علي رضي الله عنه لكان مسح بطن القدم أولى من إيش؟ من ظهر. ليه يكون البطن أولى بطن القدم؟ لأنه هو اللي مس النجاسة. لكن لأننا نتلقى الأمر من الشرع، ما يأتي من يقول ليش الشارع حط الصلاة المغرب 3 ركعات الفجر ركعتين، أنا أخليها 5 وأخليها 6، أنا أريد أتقرب إلى الله. هذا هو الزيق والضلال. فبدعة الخوارج والاستحلال دماء المسلمين، يقتلون كما أخبر الصادق الصديق صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإيمان. من هم أهل الإيمان؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتركون أهل الأوثان، تركوا النصارى. ومروا أحد الصحابة رضي الله عنهم فقتلوه وبقروا قطن زوجته، ومروا بالنصراني فيقول احفظوا ذمة نبيكم لا تغفروا ذمة نبيكم لأنها نهى عن قتل أهل الذمة. هذا من قلة الفقه في الدين صلى الله عليه وسلم. ثم خرجت الفرق الأخرى. إذن الانحراف سواء كان في الغلو أو سواء كان في التمييع أو سواء كان في التبديل أو الزيادة أو النقص في الدين، كل هذا علامات البدعة. لا يتغير موقف المسلم في أن هؤلاء من فعلوا هذه الاتجاهات كلها طرق وكلها سبل مخالفة لصراط الله المستقيم. قال رحمه الله: وذكر الأجري عن طاووس قال: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، يصيبهم رعدة ويبكون ويصيحون فيتوهم الناس أن هذا خشوع. قال: يؤمنون بمحكمه ويظلون عند متشابه. هذا حبر الأمة رضي الله عنه اللي يقول هذا الكلام. وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله. طبعا تعلمون أن من شبههم أنهم نقموا على علي رضي الله عنه في قضية التحكيم بينه وبين معاوية، فقالوا: لا حكم إلا لله، وأنت حكمت الرجال، إذا أنت فال، إذا لازم نخرج عليك ونقاتلك أنت ومن معك. فأرسل لهم حبر الأمة رضي الله عنه عبد الله بن عباس، فقال: أنتم تقرؤون القرآن؟ قالوا: نعم. كيف؟ قال: الله لما ذكر صيد الحرم وأن على من صاده وهو محرم كفارة، إيش قال في الآية؟ ها؟ يحكم به إيش؟ لو عدل منكم. قال: إيش؟ الله بن عباس قال هذا كلام الله. قال: لما يحصل خلاف بين الزوج وزوجته ويقول الله تبارك وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، تقرون هذا ولا تنكرونه؟ قالوا: لا نقر. قال: إذا كان الله في صيد حمامة وفي خلاف بين رجل وزوجته أمر بالتحكيم من رجال مؤمنين، هل هذا هو الأولى ولا التحكيم بين معسكرين وفئتين من فئات المسلمين؟ إذا بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فما دام أنه يصير مسألة الصلح وتحكيم الآن، لماذا تنقمون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا الأمر؟ فرجع من مختلفة الروايات ناس، قال أنها رجع منهم وتاب ورجع إلى منهاج أهل السنة 4000 وقيل 2000، بسبب شوار حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فهؤلاء كلمة حق نريد أبيها، يقول لك لا حكم إلا لله. نعم لا حكم إلا لله، لكن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الله لا ينفذ إلا من خلال رجال ونساء يؤمنون بالله واليوم الآخر فينفذون أحكام الله. الله ما بينزل الملائكة يحكمون بين الناس في مشاكلهم في الأرض، وإنما جعل حكمه ودينه يقوم من خلال مؤمنين ومؤمنات يقومون بهذا الدين. من الذي يصلي؟ من الذي يؤمن؟ من الذي يزكي؟ من الذي يحكم بين الناس وبين هذا المختبر؟ إلا رجال آمنوا بالله ينفذون حكم الله. وهؤلاء يقولون لا حكم إلا لله. بل كيف ينفذ حكم الله؟ يفعل من خلال رجال مؤمنين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون، وكما فعل صحابته يفعلون رضي الله عنهم. لكن من فقههم إن ما يجوز تحكيم الرجال، لأن هذا دين وأنت حكمت الرجال، يعني إذا أنت خارج من الملة إذا وجب قتالك، وخرجوا عارف أنه حروان وغيره. هذا هو الزيخ، وهو يستشهد بالقرآن. ولهذا كان علماء الأمة رضي الله عنهم يقول حجوهم بالسنة، سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، لأن السنة هي الشارحة والمفصلة لكتاب الله. الله قال في القرآن صلوا، من الذي بيّن لنا أن المغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ من هو؟ السنة. الله أمر بالزكاة، من الذي بيّن الأنصبة وزكاة نصيب الغنم، نصاب الغنم ونصاب الذهب ونصاب من الذي بيّنه؟ السنة. أحكام الحج حجوا، لكن من الذي بيّن قاله في كل موقف خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم؟ يعني افعلوا مثل ما قال في الصلاة صلوا كما رأيتمون يصلي، يقول في الحج خذوا عني مناسككم. إذن السنة هي الشارحة، هي الموضحة، هي المفصلة لكتاب الله تبارك وتعالى. الخوارج لم يستشهدوا بأمر من السنة لعلمه، وإنما يستشهدون بنصوص قرآنية ينسق ويجمل، ولم ينظر إلى تفصيله ولا إلى تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل لا حكم إلا لله، نص مجمل. طيب انظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إلى القرآن الذي تستشهد به، كيف جعل حكم الله ينفذ من خلال حكمين في صيد حمامة إذا أصيدت وهو محرم، ولا في مشكلة حدثت بين رجل وزوجته. إذن التحكيم في إصلاح فئتين مؤمنتين. ولهذا لما كيف مدح صلى الله عليه وسلم الحسن لما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بين إيش؟ بين طائفتين من المسلمين، فجعلهم مع وجود الاقتتال مسلمين، وجعل فعل الحسن منقبة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع، لأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل الخوارج داخلين في عموم الآية، وأنها تتنزل عليهم وهم من أهل البدع عند العلماء، إما على معنى أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم على اختلاف العلماء فيهم. في تعليق جيد، هناك من صرح بتكفير الخوارج مثل القاضي أبو بكر بن العربي، و تبعها أيضا تقي الدين السبكي، ويقول الشيخ أما أهل السنة فالحكم أن الخوارج فساق وليسوا ولم يخرجوا من دائرة الإسلام. وسيمر معنا أن علي رضي الله عنه لما سئل هل كفروا قال من الكفر فروا. طيب قال وجعل هذه الطائفة ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم، وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم، مع أن لفظ الآية عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على وصفهم. ألا ترى أن صدر هذه الصورة اللي هي آل عمران إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم في عيسى عليه السلام، حيث تأولوا عليه أنه الإله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة، وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسب ما نقله أهل السير. يعني يشير إلى ابن إسحاق، ما ذكر ابن إسحاق غيره لمن أراد يرجع. ثم تأوله العلماء من السلف الصالح على قضايا دخل أصحابها تحت حكم اللفظ كالخوارج، فهي ظاهرة في العموم. ثم تلا أبو أمامة الآية الأخرى وهي قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وفسرها بمعنى ما فسر به الآية الأولى فهي تقتضي الوعيد والتهديد لمن تلك صفته ونهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم. ونقل عبد بن حميد عن حميد بن مهران قال سألت الحسن كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم. شوف كيف فقه الحسن وهو ممن أو من العلماء الكبار في تاريخ هذه الأمة رضي الله عنه، الحسن البصري. إذا قيل الحسن هنا ليس المراد الحسن بن علي وإنما المراد الحسن البصري رحمه الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أيضا قال هم الحرورية، وقال ابن وهب سمعت مالكا رضي الله عنه يقول ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه إلى قوله بما كنتم تكفرون. قال مالك فأي كلام أبين من هذا، فرأيته يتأولها لأهل الأهواء. ورواه ابن القاسم وزاد قال لمالك إنما هذه الآية لأهل الأهواء اللي هي آية على عمران يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه. وما ذكره مالك في الآية قد نقل عن غير واحد كالذي تقدم للحسن، وعن قتادة في قوله كالذين تفرقوا واختلفوا يعني أهل البدع، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ومن الآيات قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. وليس مراد سبل المعاصي، لأن المعاصي من حيث هي معاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهات التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع. ليه؟ لأن المؤمن قد يعصى ولا ما يعصى؟ يعصى، لكن فرق بين المعصية وبين البدعة. المؤمن قد يزني، قد يسرق، قد يحدثون أي معصية ثم يتوب الله عليه، لكن المبتدع ما يفعل هذه على أنها معصية، يفعل البدعة هذه على أنها إيش؟ على أنها قربة، على أنها طاعة، فهو ما يرى نفسه أنه مخطئ ولا أنه عاصي. لذلك كان المؤمن العاصي خير ممن المبتدع. قال ويدل على هذا ما روى إسماعيل عن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله. من المراد عبد الله هنا أخوان؟ ابن مسعود رضي الله عنه. قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وخط لنا سليمان خطا طويلا، وخط عن يمينه وعن يساره فقال هذه سبيل الله، ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني الخطوط فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر بن العلاء أحسبه أراد شيطانا من الإنس وهي البدع والله أعلم، والحديث مخرج من طرق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رسم الخط، وجابر مسعود وهي يروي بالصحافة رسم الخط، ومن روى عن ابن مسعود يروي أنه رسم هذا الخط بهذا الشكل ورسم الخطوط من هنا ومن هنا على اليمين وعلى الشمال، على كل رأس خط منها شيطان يدعو إلى جهنم. ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيم، أوله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هذا الخط، وآخرة دخول الجنة، أما السبل فكلها تؤدي إلى جهنم نسأل الله السلامة والعافية. والحديث مخرج من طرق. وعن عمرو بن سلمة الهمداني قال كنا جلوسا في حلقة ابن مسعود رضي الله عنه في المسجد وهو بطحاء قبل أن يحصب، فقال له عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكان أتى غازيا ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ قال هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة. الله أكبر، ما أرواح من كلمة. عبيد الله بن عمر غير عبد الله بن عمر، يعني عمر رضي الله عنه عنده ولد اسمه عبد الله وعنده ولد اسمه عبيد الله. عبيد الله لأنه صغير في السن لما جاء يسأل ابن مسعود قال وش الصلاة؟ قال هو اللي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة. شوف كيف توقير ابن مسعود لعمر رضي الله عنه، قال هو رب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة، ثم حلف على ذلك ثلاثة أيمان ولاء، ثم خط في البطحاء خطا بيده وخط بجنبيه خطوطا وقال ترككم نبيكم على طرفه وطرفه الآخر في الجنة، فمن ثبت عليه دخل الجنة ومن أخذ في هذه الخطوط هلك. وفي رواية يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم هلم لك هلم لك، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام إلى الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه الآية، عن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. إلى هنا نقف ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على